أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قول رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، أي هذا كلام أحدثه أهل البدع، وإلا فأهل السنة لم يخوضوا في ذلك، لأن أهل السنة عندهم قاعدة ثابتة ينطلقون منها في الكلام في هذا الموضع، فيقولون: كل ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى، أو وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصح ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نقول به، وكل ما لم يذكر فنحن لا نخوض في أمر كتم عنا علمه. فبالقدر الذي نخبر عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، بالقدر الذي نتكلم، وبقدر ما كتم عنا لا نتكلف معرفته، فنكون من الخائضين. هذه قاعدة عند أهل السنة، وبهذه القاعدة سلم أهل السنة من كثير من أسباب الزيغ والضلال. بهذه القاعدة سلم أهل السنة من الانحراف والزيغ. أما الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب، خاضوا بحار المظلمة ودهاليز ملتوية، ولم يرجعوا من ذلك إلا بالندم. فطريقة أهل السنة طريقة مباركة، طريقة تتكلم حيث أذن لك، وتسكت حيث لم يؤذن لك، لا سيما أنك لا تتكلم في أمر يسير، أنك تتكلم في الرب عز وجل. وإذا كنت تتكلم في الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن لك به الله، ولم يأذن لك به رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت من المتكلفين، وأنت من الخائضين بالباطل. فالسلامة في هذا أنك تقف حيث أوقفك الله، وتتكلم حيث أذن الله لك، وبهذا تسلم مما وقع فيه المخالفون. أولا، من مخالفة أمر الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت تخالف أمر الله وترتكب محرمات ومنهيات إذا تكلمت في شيء ليس لك فيه إذن. فهؤلاء خالفوا أمر الله، هؤلاء أوقعوا في قلوبهم الشك والريب، وكلما توغل الواحد منهم في علم الكلام وصل إلى شك أكبر وأظلمت عليه الأمور، حتى بعضهم من ارتد على الإسلام، وبعضهم من ترك الصلاة، قال: أنا لن أصلي إلا ما أعرف ربنا هذا الذي أنا أصلي له كيف هو. أهل السنة في غنى من هذا كله، أراحوا أنفسهم واستراحوا. ولذلك الفخر الرازي، وهو من حملة ألوية علم الكلام، هو نفسه في نهاية المطاف يخرج بهذه النتيجة، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني هذه الحقيقة، هذا الاعتراف من رجل من أساطين علم الكلام، هذا كاف بأن نعرف أن الله أكرم أهل السنة بلزومهم الحديث والأثر. يقول: نهاية إقدام العقول عقال. هذه العقول التي تقدم وتتجرأ أولى بها أن يكون لها عقال، مثل عقال البعير يوقفها، لا تخوض في هذه الأشياء ولا تذهب إلى هذه الطرق المظلمة. وغاية سعي العالمين ضلال. إيش اللي حصلناه؟ ما حصلنا إلا الضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا. علم الكلام ما فيه يعني تربية. علم الكلام ما فيه روحانيات كما يقال. علم الكلام ما فيه ترغيب وترهيب. علم الكلام ما فيه إيمانيات، لأن عبارة عن مصطلحات اليونان ومصطلحات الفلاسفة الذين كفروا بالله ولا يؤمنون برب ولا ببعث، وهؤلاء ترجموها وعربوها وأتوا بها إلى اللغة العربية ونفروها بين الناس. فأين الإيمانيات عندهم؟ أما أهل الحديث يذكرون الآية، يذكرون تفسيرها، يذكرون معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يذكرون دلائل النبوة، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسهم، يسمعون الآيات والأحاديث والأحكام والترغيب والترهيب والقصص والحكايات المؤثرة، فدائما الإيمان يتجدد في قلوبهم، القلوب تصدأ، وجلاؤها ذكر الله. من أين المتكلمين أن يصلوا إلى هذا؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فإن قيل فالجواب: قالوا كذا وقلنا كذا. أين قال الله؟ أين قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ حرموا من هذا الباب. هذا فخر الرازي، وهو له شأن كبير في هذا الباب. الشهرستاني صاحب الملل والنحل يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، معاهد علم الكلام، وعلم الكلام هذا كانت الدول توقف له الأوقاف وتبني له المدارس وتدعو له الطلاب وتكفلهم بالكفالات العالية، والحديث يمشون يعني شعثا غبرا حفاة عراة، اللي بيجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو حاتم الرازي إمام أهل الحديث يقول: شربت البول في رحلتي مرتين، انقطع بهم السبل، ما يجدون الماء يشربون البول. ويقول: بلت الدم مرتين، وكانوا ينمون على البواري على الأرصفة والطرقات. أما أصحاب علم الكلام لهم مدارس ولهم أوقاف ولهم دول تحميهم ودول تعطيهم، مثل ما نحن نعيش اليوم. الباطل له دول، له طوائف، له جامعات تدرسه، له أكاديميات، له منح، طلاب الأذكياء يمنحون المنح ليذهبوا إلى أماكن ليدرسوا فيها الباطل وليشوشوا عليهم معتقدهم في الدين. هذا يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي نظري، أي وجهته يمينا وشمالا، وقلبت طرفي بين تلك المعالم، هذه المعالم والرسوم والحصون الكبار والمعاهد التي بنيت لهذا الشأن. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال: هذا الذي رأيته، إما واحد واضع كفه من الحيرة ويفكر ويقلب المسائل في رأسه، ويقلب مسائل في حق الله، مش قلب مسائل الوضوء صحيح أو الوضوء فاسد، أو يقلب مسألة مثلا البيع صحيح أو فاسد، أو الرضاع هذا محرم أو غير محرم، لا، هذا بيتكلم في صفات الله. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إما واحد في حيرة وفي ضلال، وإما واحد متندم على العمر الذي انقضى منه، وإذا أراد أن يعود من جديد لطلب العلم فيعود إلى الكتاتيب مع الصغار، ولم يعد ذاك المشهور الذي له أتباع. لو أنه طلب العلم من البداية من بابه الصحيح ما وصل إلى هذا الحال. اعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، أحدثه هؤلاء، وإلا أهل الحديث ما عندهم في أي شيء إلا إثبات وتنزيه، إليه يصعد الكلم الطيب يفهمون من هذا العلو، الرحمن على العرش استوى يفهمون من هذا العلو، أين الله في السماء يفهمون أن الله سبحانه وتعالى عال يعني على واستوى على عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب من مما فيه الخلق، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ في الإثبات آيات معروفة، في النفي والتنزيه آيات معروفة والصراحة. لكن أولئك لا، ذهبوا إلى أشياء أخرى. فلا تتكلف ولا تكن من المتكلفين، إلزم طريق القوم. قال ولا يتكلم في الرب، أو ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها منهج أهل السنة، ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحو هذه الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، إثبات وتنزيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا بهذه الثوابت عند أهل السنة أثبتوا لله ما يليق به، ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وأي شيء لم يقله الله ولا رسوله كلامنا فيه كلام بما لا يليق بجلاله وعظمته وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ما شاء الله، كلمات يسيرة تكلم بها الإمام البربهاري تترجم منهجا كبيرا، وتخلص الرجل السني من ركام البدع ومن تلال وأكوام البدع التي تنحدر منها الشبهات والضلالات. كلمات يسيرة. ربنا أول بلا متى، يعني لا تقول متى كانت بداية الله، لا، الله أول ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول ليس أنت كما في الحديث، الحديث فسر الآية: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والأمر كما يقول الطحاوي رحمه الله: أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. وكل مخلوق، كل مخلوق له بداية مسبوقة بالعدم، وأكثر المخلوقات لها نهاية. بعض المخلوقات ليست لها نهاية، مثل إيش؟ إيش المخلوقات التي ليست لها نهاية؟ الجنة والنار، لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لكن لهما بداية، محدثات لها بداية، أحدثت قبل، يعني أحدثت بعد أن لم تكن موجودة من قبل، لكن لا يقال في الجنة والنار تفنيان. لكن أكثر مخلوقات تنتهي، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه الدليل من المخلوقات في البقاء كالجنة والنار كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، مخلوقتان الآن الجنة والنار، لا أقول خلقتا الآن، هما الآن مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. الله عز وجل أول بلا ابتداء، الأول ليس قبله شيء، وآخر بلا انتهاء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهو وارث الوارثين سبحانه، كل وارث يرثه الله، ولذلك سمي بالوارث. الملوك، من يرث ملك الملوك؟ من يرث الدنيا؟ من يرث الآخرة؟ من لله؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، فهو الآخر ليس بعده شيء، آخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر. نحن ما عندنا شيء إلا أخفى شيء عندنا هو السر، في أخفى من السر هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. السر شيء عرفته ثم تسره، أما الأخفى من السر شيء لم تعرفه أصلا، شيء لم تعرفه أصلا لا يخلو. طيب، قال: وعلى عرشه استوى، الرحمن على العرش استوى. إيش معنى استوى؟ استوى يعني على من العلو. إيش كيفية الاستواء؟ ما نعرف. معنى استوى في اللغة على، واستدل بها العلماء على العلو، علو الذات، علو القهر، علو القدر سبحانه وتعالى. الرحمن معنى استوى في لغة العرب على، هذا معنى، المعنى معلوم. كيف استوى؟ هذا الكيف المجهول الذي لا نعرفه. إذن أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية، أما أهل البدع فالمفوضة يفوضون في المعنى، يقول استوى ما نعرف إيش معنى استوى. استوى في لغة العرب ما تعرف إيش معناها؟ الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كيف كان الصحابة يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه؟ كيف نزل بلسانهم وهم لا يفهمونه؟ ولكن أهل البدع من أجل أن ينفقوا بدعهم وباطلهم اضطروا إلى أن يقولوا هذا، لأنهم لو تكلموا بالمعنى اللغوي لأثبتوا الجهة الفوقية، لو قالوا على قال هذا يدل على الفوقية، هم ما يريدون أن يثبتوا الفوقية ولا يريدون أن يثبتوا الجهة، لأن من باطلهم أن إثبات الجهة يلزم منه أن يكون محدثا مخلوقا، فهم وضعوا قواعد فاسدة وفروا من يعني من لوازم الأدلة الشرعية بكلام فاسد أفسد من الأول، وهكذا استمروا فاسد يسلمهم إلى فاسد حتى وصلوا في النهاية إلى مذهب فاسد. أما أهل السنة من البداية قالوا: طيب إحنا نعرف الاستواء معروف، الاستواء معروف، استوى على، لكن كيف استوى ما نعرف، الله سبحانه وتعالى ما أخبرني كيف استوى، ولكن أخبرني أنه استوى، أخبرني بلغة أفهمها أنه استوى، والاستواء يدل على العلو، والعدو والعلو يدل على الفوقية، والفوقية تدل على جهة الفوقية ليس جهة السفل ولا الأمام ولا الخلف ولا اليمين ولا الشمال. الرحمن على العرش استوى. ولذلك أهل الباطل كانت هناك يعني أدلة دامغة تدمغهم ما يستطيعون أن يخرجوا منها، عندما ينفون الفوقية وينفون العلو من أجل أن ينفوا الاستواء احتاجوا أن يقولوا استوى بمعنى استولى. طب يعني هل في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ لا، يأتي لك بأبيات شعر مولدة ويستدلون بها، وهكذا كما وصف الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل، هو الذي أنزل إليك آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عندنا محكمات وعندنا متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فلماذا تتركون المحكمات من الآيات وتذهبون إلى بيت شعر يا ليته من الشعراء الذين يحتج بكلامهم في اللغة، ولكن من الشعراء الذين في عصر التوليد، في عصر اختلاط اللغة العربية باللغات المولدة معها، لم يكن هذا العصر كلام أهل حجة في اللغة، عجزوا أن يستدلوا بآية على أن استوى بمعنى استوى، عجزوا عن أن يأتوا بحديث على أن أوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، عجزوا أن يأتوا بأثر عن صحابي يدل على أن استوى بمعنى استولى، عجزوا عن أن يأتوا ببيت شعر في لغة العرب من كلام الجاهليين الأوائل يدل على أن استوى بمعنى استولى، وراحوا يأتون ببيت شعر من شعراء مولدين كما استوى يزيد على العراق، أي كما استولى يزيد على العراق. انظر، أليس هذا تركا للمحكمات واتباعا؟ طيب الاتباع المتشابه، حتى الاتباع المتشابه من الآيات، أما هؤلاء حتى ما اتبعوا المتشابه من الآيات، راحوا إلى أقوال ساقطة واحتجوا بها. كان أهل السنة يحجونهم بشيء واضح، يقول لهم الرحمن على العرش استوى، استواء هذا يدل على الفوقية، فيقول لا، لو أثبتنا الفوقية أثبتنا الجهة. طيب يقول لهم لماذا شيء ما نستطيع أن ندفع عن أنفسنا؟ إذا قلت الواحد أين الله فإنه ينظر إلى السماء، إذا أراد أن يدعو الله يمد يديه إلى السماء، فإذا كان لا يستطيع أن يشير أين الله يعرف يتكلم بلسانه، يشير بإصبعه، يشخص ببصره. هذا شيء لم يتخلف عنه أحد في مدينة أو في قرية أو في بادية، لم يتخلف عنه أحد في سهل أو في جبل، لم يتخلف عنه أحد عربي أو أعجمي، لم يتخلف عنه أحد مسلم أو كافر، لم يتخلف عنه أحد الكبير والصغير، كلهم إذا جاء ذكر الله ينظرون إلى السماء، فطرة. طيب الله سبحانه وتعالى، هم إن كانوا سيقولون الله في كل مكان، هل يجوز الإنسان إذا دعا الله يمد يديه إلى الأرض إلى أسفل، أو يدع بيديه ورا كذا ورا ظهره؟ إذا كان في كل مكان خلاص ادعو من ورا ظهرك من تحت رجيلك. أهل السنة عافاهم الله من هذا كله، وأتوا بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة ومن العقل ومن الفطرة السليمة أثبتوا بذلك الاستواء. ولذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة يتكلم على مذهب جهم، يقول يعني هل ضلت الأمة كلها وما اهتدى فيها إلا جهم وخمسون رجلا معه؟ خمسون رجل مع جهم على هذا القول، ثم بعد ذلك الأمة كلها ضلت؟ هذه من المعضلات، هذه من الضلالات، عندما يعتقد الشواذ أن الهداية في أيديهم، أن الهداية معهم، وأن الأمة كلها بأصحاب رسول الله بالتابعين إلى غير ذلك، كل هؤلاء قد ضلوا السبيل. قال رحمه الله: وعلى عرشه استوى. ونحن نقول استواء يليق بجلاله، لأن الله سبحانه وتعالى ما أطلعنا على كيفية الاستواء حتى نخوض في ذلك. قال: وعلمه بكل مكان، فإن الله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء في علم الله عز وجل. قال: لا يخلو، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. وكونه سبحانه وتعالى عاليا بذاته وبقهره وقدره فلا يخفى عليه شيء من خلقه، لأن الله ليس كالمخلوق، المخلوق كلما كان بعيدا عنك ضعف سمعه وبصره وعلمه بك إلى أن ينعدم هذا المخلوق، أما الله ليس كالمخلوق. وهذه فائدة الإيمان بالأسماء والصفات، تشعر أن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك ويبصرك ويحيط بك ويقدر عليك، وهو مستوى على عرشه، وهو مستوى على عرشه. أما أهل الباطل قبل أن يعطلوا الصفات شبهوه بالمخلوق، ثم نزلوه عن المخلوق فعطلوا هذه الصفات، إذن نستطيع أن نقول كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأنه ما عطل إلا بعد أن شبه. فلما رأى أن الإثبات يلزم منه التشبيه فر من ذلك باسم التنزيه فوقع في التعطيل. أما أهل السنة يقولون لا تلازم بين الإثبات مع التنزيه وبين التشبيه أو التجزيم، لا تلازم بين هذا وهذا. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. صحيح، لا يقول في صفات الرب كيف لما، لماذا وصف الله نفسه بكذا وكيف وصف الله نفسه بكذا، هذا شاك في الله عز وجل، يجب أن يرتدع وأن يزجر عن ذلك. فإن كان يدعو إلى ذلك يجب على ولي الأمر أن يلزم، أن يحجر عليه أو أن يؤدبه أو أن يردعه أو أن يفعل ما يعني ينجي المسلمين من شره. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن هو كتاب الله الموجود بين أيدينا الذي نحفظه في صدورنا والذي نتلوه بألسنتنا ونعلمه أولادنا ونساءنا، هذا هو كتاب الله ومجمع على ذلك، إلا ما كان من غلاة الإمامية الذين يزعمون أن الذي بين أيدينا ليس كتاب الله كاملا وأنه محرف في 2000 موضع. أما اليهود والنصارى لو سألتهم عن المصحف لقالوا هذا الكتاب الذي يزعم المسلمون أنه كتاب الله والذي أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكفار لو قيل لهم هذا لأقروا أن هذا الكتاب الذي محمد يقول إن الله أنزله عليه. أما غلاة الرافضة فلا يؤمنون بذلك، بل يقولون إنه محرف وليس بمحفوظ، وقد أدخل فيه أبو بكر وأدخل فيه عمر وأدخل فيه بنو أمية وأدخل فيه الصحابة أشياء ليست منه، حتى كتب بعضهم كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. قاتله الله، قاتل الله الرافضة الذي الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يقول فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. لا، كتاب الله محفوظ مصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لا يشك في ذلك أحد أن الموجود عندنا المصحف الموجود بين أيدينا والمتداول والذي أخذناه عن آبائنا وأجدادنا وأسلافنا ونعطيه لأبنائنا، هذا هو كتاب الله، هذا القرآن، هذا القرآن. قال: والقرآن كلام الله. وكون القرآن كلام الله هذا جاء النص عليه من الكتاب ومن السنة وإجماع سلف الأمة على ذلك. أما من كتاب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي حتى تتلو عليه القرآن الذي أنزل عليك وتخبره بما في هذا القرآن من أحكام وعقائد حتى يدين الله بها. فإن شرح الله صدره للإسلام فالحمد لله، وإلا فأبلغه مأمنه. فهذا نص صريح من كلام الله عز وجل على أن القرآن كلام الله. وذكر الله سبحانه وتعالى حيلة أعدائه فقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فنسب الله الكلام إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى. والله عز وجل نسب القول إلى نفسه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأن نقول له كن فيقول. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إذ قال الله. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال إن الكلام مخلوق، أعني كلام الله، لأن الله خالق وليس من صفاته شيء مخلوق. فنحن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لا نقول خالق. ما نقول الله خالق وكلامه خالق، لا، ما نقول كده، نقول الله خالق وكلامه غير مخلوق. أما الذين يقولون القرآن كلام الله وخالق هذا باطل، والذين يقولون لا خالق ولا مخلوق أيضا، الواقفة الذين وقفوا في زمن الفتن وفي زمن التلبيسات، هؤلاء الواقفة طائفة من الجهمية كما قال الإمام أحمد، الجهمية ثلاثة، المعطلة والواقفة واللفظية، الذين قال لا نقول خالق ولا نقول مخلوق، ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا، لا بد. وقد قال الناس ما قالوا أن نصرح كما قيل الإمام أحمد، هل يسع الرجل السكوت أن يقول القرآن كلام الله ويسكت كما كان الصحابة يقولون كلام الله ويسكتون؟ قال قد كان يسعه السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، أما وقد قالوا فلما يسكتون؟ لماذا يسكتون؟ هذا يدلنا على أنه إذا حصلت شبهات ما ينفع أن تمسك العصا من الوسط، ما تنفع المذاهب الدبلوماسية هذه تمسك العصا من الوسط، لا، لابد تصرح. وهذا الذي حصل من الأشاعرة. الأشاعرة في كثير من الصفات أخذوا بأصول المعتزلة وأرادوا ألا يتخلوا عن مكانهم بين أهل السنة، فاحتاجوا إلى أن يراوغوا. يقولون بنفي المعتزلة ويقولون بإثبات أهل السنة، لكن إثباتا مؤولا وبمعاني أخرى، ليمسكوا لأنفسهم العصا من الوسط وليثبتوا مكانا بين أهل السنة، مع أنهم باقون على أصول الأوائل من المعتزلة والجهمية الذين يعطلون صفات الله عز وجل. أقول القرآن كلام الله، وسماه الله تنزيلا، وسماه نورا، وسماه كتابا، وسماه وحيا، وسماه أمرا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى فيه أبدا في كلمة في آية من القرآن إنه مخلوق. إذن القرآن كلام الله، أثبت أهل السنة ذلك بالكتاب وبالسنة، من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قول القائل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا كانت كلمات الله مخلوقة فكيف تستعيذ بمخلوق؟ الاستعاذة بالمخلوق شرك أم لا؟ إذن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يرحل، هل كان الرسول يرشدنا إلى أن نستعيذ بمخلوق؟ هل كان الرسول يرشدنا إلى الشرك؟ حاشاه، إنه داعية التوحيد، وأعظم من دافع عن التوحيد وحمى جناب التوحيد. فإذا قوله من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كان الكلام مخلوقا لكان ذلك استعاذة بمخلوق وهذا شرك. إذن طالما أن الرسول حثنا وحضنا على أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. أيضا العلماء استدلوا بأدلة أخرى تدل على ضلال نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة، عفوا نفاة الكلام من الجهمية والمعتزلة. قالوا كيف يكون إلها لا يتكلم؟ لا بد في الإله أن يتكلم وأن يدبر وأن يأمر وأن ينهى. طيب لو أن ولله المثل الأعلى، لو أن عبدا مملوكا لسيد، السيد لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يعز ولا يذل ولا يرفع ولا يخفض، كيف يكون سيدا هذا؟ وتعالى الله عن الشبه بالمخلوق. إذا كان هذا لا يليق في حياة البشر، فكيف نتصوره في رب البشر؟ اليهود لما عبدوا العجل الله سبحانه وتعالى عاب عليهم عبادة العجل، فقال أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين لا يكلمهم. فعاب على اليهود عبادة عجل لا يتكلم، فإذا كان الله لا يتكلم فقد ساوى الجهمية بين معبود المسلمين وبين معبود اليهود، وهذا باطل. إبراهيم عليه السلام لما رأى قومه يعبدون الأصنام وقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سألوهم إن كانوا ينطقون. فعاب عليهم أنهم يعبدون أصناما وهياكل لا تنطق. وتأمل الأسلوب القرآني العظيم، بل فعله كبيرهم هذا، ولم يقل بل فعله الكبير. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعظم ممقوتا تعظيما مطلقا. ممقوت مغضوب عليه لا يعظمه الله تعظيما مطلقا، إنما يقيد ذلك. فإبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، وفي الآية الأخرى كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ولم يقل الكبير بل فعله الكبير، إنما أضاف يعني كونه كبيرا إلى هؤلاء، كبير عندهم وفي نظرهم. وفي هذا أيضا كتابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل العظيم، ما أطلق العظمة، قيد العظمة. عظيم عند أهل الروم صح، الروم يعظمونه هو كذلك، أما هو ليس عظيما في نفسه. فالممقوت عند الله عز وجل لا يعظم تعظيما مطلقا. ولذلك في بعض الروايات من قال للمنافق سيد، أو يعني لا تقول منافق سيدنا، وإن كان في هذا الحديث بعض النظر من جهة بعض رواته إلى غير ذلك، لأن إطلاق السيادة له وهو منافق هذا لا غير موافق لأسلوب القرآن الكريم والسنة النبوية. فيقول رحمة الله عليه القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. طب إيش استدل القائلون بأن القرآن مخلوق؟ إيش استدلوا به؟ كما سمعنا من قبل، يتبعون المتشابه من الآيات، يتركون المحكمات ويذهبون المتشابه، وهكذا أهل السنة أقاموا مذهبهم بآيات يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقول الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، وقول سبحانه وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وهذا يدل على تأكيد أنه الكلام الحقيقي وليس كما يقول هؤلاء النفاة. إذن قوله القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من كلام الله، الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. والعلماء يقولون في كلام الله قاعدة جيدة جدا، قالوا هو قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، يعني الله سبحانه وتعالى الكلام صفة من صفاته، فهو قديم النوع من هذه الجهة. أما الآحاد فإن الله يتكلم بما شاء متى شاء، فتكلم بالقرآن، وقبله تكلم بالإنجيل، وقبله تكلم بالتوراة وأنزل ذلك، ويقول لشيء يكون فيكون، ويقول لعباده كذا ويقول للجنة كذا وللنار كذا وللسماء كذا والأرض كذا ويقول لملك الموت اقبض روح فلان إلى غير روح فلان إلى غير ذلك. هذه الآحاد محدثة، لكن ليست هي محدثة الصفة، إنما الصفة قديمة لأنها أضيفت إلى الموصوف، مما يستدل به النفاة أيضا. قالوا إن الله سبحانه وتعالى، يعني مما استدل به أهل السنة، إن الله أضاف الكلام إلى نفسه وهو إضافة صفة إلى الموصوف. قالوا لا، هذا من باب إضافة التشريف، كما يضاف ناقة الله وبيت الله ورسول الله إلى غير ذلك. أهل السنة قالوا لا، الإضافة على نوعين، في إضافة معان وفي إضافة أعيان. إضافة المعاني هذه تكون إضافة الصفة إلى الموصوف، السمع، البصر، الكلام، العلم، هذه إضافة معاني. أما إضافة الأعيان مثل ناقة الله، رسول الله، بيت الله إلى غير ذلك، هذه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. فيفرقون بين إضافة الأعيان وبين إضافة المعاني، ولكن أهل البدع يجعلون هذا كله شيئا واحدا. قال وهكذا، قال بعد أن ذكر العقيدة، قال وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، أي هذا مذهب أهل السنة. قول الفقهاء لا يلزم من ذلك أن أهل الحديث يخرجون من ذلك، لا، الفقهاء، المحدثون، الأصوليون، كل من يدين بعقيدة أهل الحديث قالوا بهذا القول. لكن يأتي سؤال، لماذا خص بالذكر مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، مع أن إذا كان الفقهاء جميعا على هذا الشيء قد يقول رجل لأنه حنبلي. طيب هذا الجواب يتأتى معنا في ذكر أحمد، لكن في ذكر مالك، لو ذكر أحمد فقط قد يقول قائل أنه يذكر إمام المذهب، لماذا خص هذين الرجلين من أهل العلم دون غيرهما من العلماء الذين يصرح هو بأن الفقهاء قبلهما وبعدهما على هذا الأمر؟ نعم، ارفع صوتك. ايش تقول؟ القول بخلق القرآن حصل في عهدهما، لا، حصل في عهد أحمد، لثبات أحمد في فتنة خلق القرآن. القول بخلق القرآن هذا أحمد. ومالك من هو؟ هذا أحمد، صح، هذا كلامك صحيح، يتنزل في أحمد، لكن يبقى لماذا ذكر مالكا، لماذا ذكر مالكا؟ نعم، لأنه ذكر إمامين عظيمين لم يتأل السنة والجماعة. ما الشرط يعني إمامين؟ أيضا الإمام مالك ابتلي بهؤلاء وكان قويا في الرد عليهم، لما جاءه من جاء وقال كيف استوى، قال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وغرب عني وجهك فلا أرينك، في بعض المواضع لا أراك إلا مبتدعا. أيضا الإمام مالك كان له مواقف ضد أصحاب هذه المقالات الفاسدة، فلعله ذكرهما لما أثر عنهما من مواقف صريحة وقوية ورادعة وزاجرة من حام حول هذه الشبهات أو الأشياء التي كانت سببا والعياذ بالله في الزيغ والانحراف. قال والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وما كان من الله، هذه قاعدة، قاعدة، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. والمراء فيه كفر، أي المراء والجدال والخصومة والشقاق والنزاع بهوى وبدون رجوع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لأنه يعني مفض إلى الكفر، ولأنه جالب الكفر، لأن من رأى في ذلك وشك في ذلك كفر، ومن عفوا من يعني جادل في ذلك وشك في ذلك كفر، لأن الأدلة ثابتة بذلك بالكتاب والسنة مبلغ التواتر، بما لا يجعل أحد مجالا أن يشك في ذلك أو أن يتردد في ذلك. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأما الكفار فإنهم محجوبون عن هذه الرؤية التي أعظم ما في الجنة من نعيم، لأنهم لا يدخلون الجنة أصلا. وأهل السنة أثبتوا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة أيضا وبالإجماع. الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء أو أخت الطاء. وجوه يومئذ ناظرة فيها النضرة والجمال والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها، وكستها هذه النظرة الجمال والبهاء. أهل البدع يؤولون هذه الآية، قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة. النظر هنا من الانتظار للنظر. طيب قالوا لهم: لو أن الإنسان ينتظر أحدا سيعطيه وما يدري يعطيه أو لا يعطيه، ما يكون وجهه نظرا، يكون وجهه خائفا مرتبكا، لأنه منتظر، الله أعلم إيش سيجيب عليه. أنا لما أقف عند باب مسؤول وسأقدم له ورقة ولا أدري بماذا يجيب، سأنتظر لا أدري بماذا يجيب علي، هل تكون النضرة في وجهي والجمال والبهاء والحسن والراحة يكون في وجهي، أو يكون الشك والريب والخوف والتردد، وهذا كله يجلب على وجهي صورة أخرى. لو كانت منتظرة لما كان كذلك. ثم لماذا النظر الانتظار بالوجوه؟ وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه هنا مقصود بذلك النظر بالعينين التي في الوجه، بالأبصار التي في الوجه، إلى ربها ناظرة. كل إنسان ما ينتظر إلا بوجهه، أما ينظر بوجهه صح، النظر بالوجه، أما الانتظار هل هو بالوجه؟ هكذا أهل الباطل يتمسحون بأي شيء من أجل أن يمشوا باطلهم. قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا لما ذكر الله في سورة المطففين أهل الإيمان والأبرار وذكر الفجار، ذكر من صفات المؤمنين أنهم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجههم نظرة النعيم، على الأرائك ينظرون. قد يقول قائل: ينظرون مش لا يلزم منها نظر إلى الله، لكن انظر إلى السياق، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، عفوا، قول الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. فالنظر هنا إلى الله بإيش الدليل؟ لأنه في مقابل ذلك لما ذكر الكفار قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هؤلاء ينظرون ربهم وهؤلاء يحجبون عن ربهم، يعني التقابل في جزاء أو المقابلة في جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين يوضح لك أن النظر هنا إلى الله عز وجل. فإذا كان الكفار محجوبين وعلى قول هؤلاء والمؤمنون أيضا محجوبون، إذن ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا عن ربهم محجوبين. ولذلك يقول بعض العلماء: هؤلاء الذين ينفون الرؤية لا يرون ربهم، الله عاملهم باعتقادهم، أنتم تقولون لن نرى ربنا، خلاص يحرمكم الله رؤية ربكم، يحرمكم الله هذا النعيم. أما أهل الإيمان كما في حديث صهيب في البخاري ومسلم إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: هل أزيدكم؟ قالوا: يا رب وما تزيدنا، لقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فماذا نريد بعد ذلك؟ فيرفع الله الحجاب فينظرون على الله عز وجل، فما من نعيم رأوه في الجنة إلا ويتقالونه أمام رؤية الله عز وجل. وتلا قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذه من أدلة أهل السنة على الرؤية. أما أولئك عندهم في نفي الرؤية أيضا دهاليز وسراديب، قال لك: لا، الرؤية يلزم منها الجهة، وإذا لزم منها الجهة إذن يلزم منها الحد، وإذا لزم منها الحد إذن يكون جسما، وإذا كان جسما كان محدثا، لأنه ما من جسم إلا وله أعراض وحوادث، والأعراض هي الصفات والحوادث هي الأفعال، وما من جسم إلا وتلازمه هذه الصفات وهذه الحوادث، إذن هو مخلوق. إذن إيش دخلت أنفسكم في هذا الباب كله؟ الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام، وسأله الصحابة هل نرى ربنا؟ قال هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا بلى. قالوا نعم. قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا نعم. قال كذلك ترون ربكم لا تضامون في رؤيته. وهذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فإنك ترى هنا مخلوقا، أما في الجنة صلى الله يجعلنا إياكم من أهلها نرى الخالق الرزاق العظيم الجليل سبحانه جل شأنه. فتشبيه الرؤية بالرؤية معناه تشبيه حقيقي وليس نظريا، كما يقول المعتزلة نراه بقلوبنا، وكما يقول أشاعرة نراه ببصائرنا. هو كما قلنا من قبل تعطيل الرؤية، لأنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، ويلزم من إثبات الجهة إثبات الحد والجسم والعرض والحدث إلى غير ذلك، هذا عندهم هكذا عندهم يلزم، مع أن عند أهل السنة لا يلزم من هذا شيء من هذا أبدا. فالأشاعرة يعطلون كما تعطل الجهمية والمعتزلة، ولكن لا يريدون أن يتخلوا عن مكانهم في أهل السنة فينسقوا العصا من الوسط، نثبت الرؤية فيظن الظان أن هؤلاء خالفوا الجهمية والمعتزلة، ويقول لك نراه بأبصارنا ببصائرنا، نراه ببصائرنا، لأن لو قال بالبصر فحدد الجهة، إن قال نراه في كل مكان من أمامنا ومن ورائنا قال بأن الله في كل مكان، وهذا قول الحلولية. إن قال نراه أسفل نراه يمين شمال غير ذلك عيب عليه، لماذا تريد بهذا كله؟ ولازم لك كل ما تعيبه على من قال بالفوقية أنه يلزمك أيضا فيما تقول، فإذا قال بالفوقية سقط قوله، فحتى يثبت قوله وحتى لا يتخلى عن أصله يقول نراه ببصائرنا، هذا كله كلام باطل، نراه بأعيننا وأعين رؤوسنا، ونرجو أن يمن الله علينا بهذه الرؤية وأن يكرمنا بهذه الرؤية التي أعظم نعيم، التي هي أزيد من نعيم الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أزيد من نعيم الجنة. وأما من أراد أن يحرم منها فله ذلك، هو الذي اختار هو الذي اختار لنفسه والعياذ بالله. إذن هؤلاء إذن يقول رحمه الله والإيمان بالرؤيا يوم القيامة، أما قول يوم القيامة فيه تفصيل، لأن العلماء يقولون الرؤيا تنقسم إلى قسمين، رؤيا عامة ورؤيا خاصة. الرؤيا العامة في العرصات يراه المؤمنون والمنافقون، ويسدلنا بذلك على ذلك بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أهل الإيمان يسجدون ويقولون عرفنا ربنا، وأهل النفاق يريدون أن يسجدوا فتيبس ظهورهم فيقعون على أقفائهم على الخلف. فقالوا في العرصات يرى المنافقون وهم كفار يرون ربهم، استدلوا بهذا. ولأهل السنة ثلاثة أقوال في الذين في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، هل يرون ربهم في العرصات أم لا، في خلاف. أما المؤمنون متفق على أنهم يرون ربهم في الجنة، فيقول رؤية عامة ورؤية خاصة. الرؤية العامة في العرصات وللمسلم والكافر، والرؤية الخاصة صريحة فيها الأدلة برؤية المؤمنين ربهم في الجنة. أما الرؤية العامة التي في العرصات للكافر فالأدلة فيها ليست صريحة، إنما استدل بعض أهل العلم بأشياء منها، كما في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. ولذلك هو يقول والإيمان بالرؤيا يوم القيامة. لو قال والإيمان بالرؤيا وفقط لأتى بالرؤيا الخاصة التي هي رؤية المؤمنين التي ليس فيها نزاع، أما قوله يوم القيامة يثبت أيضا للمؤمنين رؤيا في الجنة، عفوا رؤيا في العرصات قبل دخولهم الجنة. وظهر الأدلة يشمل ذلك، وظهر الأدلة يشمل ذلك، لكنها ليست صريحة كصراحة الأدلة الصريحة في مسألة رؤية المؤمنين في الجنة ربهم. يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، وقالوا بأبصار رؤوسهم فيه دفع لمن يقول ببصائرهم أو بقلوبهم، عين بذلك. ويستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي بعض الروايات ترون ربكم عيانا عيانا، وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. كل هذا يشير إلى الأبصار لا البصائر، لا البصائر فقط. وإلا المؤمن في الدنيا يشعر بالإيمان. كان عبد الله بن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، فكلمه رجل في خطبة ابنته، كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت، قال له زوجني فلانة، قال تكلمني في ذلك ونحن نتراء الله. فهنا الرؤية هنا ليست بالعين، الرؤية هنا ليست بالعين، رؤية قلبية، تكلمني بذلك ونحن نتراء الله. فقول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية رؤية بالقلب هذا كلام أيضا يكون هذا في الدنيا لأهل الإيمان الكمل، أما في الآخرة فهؤلاء ضلوا السبيل، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال هنا يرون ربهم عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم، وذكر الحساب جاء في القرآن كثيرا، إن الله سريع الحساب، فيعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، جاء ذكر ذلك في القرآن، وجاء أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال هو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. الترجمان معروف، والرجل الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة، وهذا كما في حديث عدي إن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده فيكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول له عبدي ألم أفعل لك كذا، ألم أفعل لك كذا، إلى آخر الحديث. أقول بهذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في وقت آخر. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.